العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي على هذه الآية وذكرنا أن العلماء اختلفوا فيها على قولين، وهي قوله تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، هل هذه في أحد أو في بدر؟ وأما قوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فلا شك أن هذه الجملة من الآية وردت في سياق القصة، في سياق قصة أحد، لأن الآيات كلها السابقة واللاحقة كلها في أحد. لكن هل المذكور من شأن قصة بدر هو قوله ولقد نصركم الله وأنتم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فقط، أو أيضا ما تبعها؟ اختلف العلماء في ذلك. طيب، ذكرنا أنه قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وهذا ذكره في أثناء قصة غزوة أحد. ومعنى أذلة يعني ضعفاء، هم كانوا ضعفاء، خرجوا وهم قليل العدد والعدة، وأيضا هم في بدر لم يخرجوا لمقابلة الجيش، إنما خرجوا ليقطعوا على عير قريش الطريق ويأخذوها. والله يقول: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني كانوا يريدون العير ولا يريدون الشوكة، ذات الشوكة لا يريدون القتال لأنه أصعب، وهم قليل عددهم قليل وعدتهم قليلة ولم يستعدوا للقتال، وقريش أتت وهي مستعدة وبثلاثة أضعاف العدد والعدة. ولكن هنا قال أذلة، فقال العلماء إن أذلة جمع قلة، أذلة جمع قلة، فقالوا هنا أفادتنا الصيغة المعجمية للمفردة لكلمة أذلة من الذل، أفادتنا معنى، والصيغة أفادتنا معنى آخر. فما الذي أفادته المفردة بدلالتها المعجمية يعني من الذل؟ ماذا أفادتنا؟ أنهم كانوا يعيشون حالا من الضعف في أنفسهم، ولم يكونوا يريدون أن يقابلوا الجيش لأنهم لم يخرجوا له. طيب، والصيغة تدلنا على أي شيء؟ أن عددهم كان قليلا. فهنا أفادتنا هذه اللفظة معنيين، معنى بالدلالة المعجمية ومعنى بالصيغة، وهذا من بلغة القرآن ومن بلغة العربية التي لا يعني يدانيها أي لغة. وقال هنا، وهي لغة القرآن، قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، أمرهم بالتقوى. والتقوى معلوم معناها، ولكن بالتقوى هنا قال لعلكم تشكرون، لأنه بتحصيل التقوى يكون الشكر، ثم يكون الإنعام من الله فيحصل أيضا الشكر. قال فاتقوا الله لعلكم تشكرون، ثم قال إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. هنا إذ هذا ظرف، لكن إذ هنا هل هو متعلق بقوله ولقد نصركم، يعني ولقد نصركم الله ببدر إذ تقول للمؤمنين، وإلا هو متعلق بقوله وإذ غداوت من أهلك تبوء، اللي قبلها اللي أول القصة، يعني تحتمل أنها متعلقة بقوله وإذ غداوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال إذ تقول ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم. على هذا القول: وإذ غداوت من أهلك إذ تقول للمؤمنين، تكون القصة في أحد ولا في بدر؟ تكون في أحد، لأنه وإذ غداوت من أهلك في أحد. وإذ غداوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال إذ تقول، يعني في أحد، ألن يكفيكم ربكم أن يمدكم الآية، ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. كانوا اعتراض على هذا، تكون الجملة على هذا القول، يكون هذا اعتراض، هي كل الجمل اعتراض، على كل حال هي اعتراض، لكن هنا تكون الاعتراض فقط: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، على هذا القول. طيب وش حجة أصحاب هذا القول؟ حجتهم قالوا: السياق كله في غزوة أحد، السياق كله في غزوة أحد، فتكون هذه الآية إذ تقول للمؤمنين منها أيضا خاص بأحد. هذه حجتهم التي هم يستندون عليها. وقالوا حجة أخرى، قالوا هنا قال إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف، والمعلوم في غزوة بدر أن الله مدهم بألف كما قال في سورة الأنفال التي هي في غزوة بدر. قال في سورة الأنفال قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فقالوا المدد كان في بدر بألف ما كان بثلاثة آلاف، فقالوا إذن هذا يدل على أن الآية هنا في أحد وليست في بدر. هذا قول. والقول الثاني أن الآية هنا في بدر. طيب والدليل؟ قالوا الدليل هي الأقرب: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين. قالوا فهي أقرب وهي بها أولى. ثانيا سم بعد نجيلها بس بالرد. بعدين قال هنا قالوا فهي من سياق القصة القريبة أولى وأوضح وأجلى. قالوا ثانيا لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، أن الملائكة قاتلت في أحد لما وعدهم الله هذا النصر، وعدهم المدد بالملائكة، ما عرفنا أن الملائكة قاتلت في أحد. وهذا صحيح أن الملائكة لم يعرف أنها قاتلت في أحد قتالا عاما، وإن كان ورد في الصحيح من حديث سعد بن الوقاص أنه رأى رجلين لابسين ثيابا بيضا يقاتلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا قالوا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما ورد أنه جرى قتال. قالوا ولو جرى قتال في أحد للملائكة لم يهزموا. قالوا لو جرى قتال للملائكة في أحد لم يهزموا. قالوا إذن هي ليست في بدر، ليست عفوا في أحد، هي في بدر. قالوا دليل آخر، قالوا والله يقول بعد ذلك وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. والمعنى أن البشرى حصلت، المعنى أن البشرى حصلت في هذا الموعود ولم تحصل إلا في بدر. قالوا ولم تحصل إلا في بدر. وهذا القول أولى، هذا القول هو الصواب والله أعلم. وأما قولهم إن الموعدة في بدر كانت بألف كما تنص عليه سورة الأنفال فهذا صحيح، لكن ماذا قال الله؟ بألف من الملائكة مردفين، فقالوا معنى مردفين يعني يردف بعضهم بعضا، فكانوا وعدوا بألف ثم أمدوا بالثاني والثالث فأصبح المدد ثلاثة آلاف. إذن قوله تعالى عن نبيه إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، قالوا هذا حصل في بدر، فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم في حالة استضعاف ولم يخرجوا لقتال العدو، أمدهم بالثلاثة آلاف تطمينا لقلوبهم ومدد من الله عز وجل، والملائكة قاتلت في بدر. طيب، قال هنا ألن يكفيكم، ودخل الاستفهام على لن، ولن يقولون هي أبلغ في التوكيد النفي، أبلغ من ألا، يعني ما قال ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف، قال ألن. قالوا وهنا لن تفيد المبالغة في النفي، والمعنى قالوا أنه يعالج ما في نفوسهم مما كانوا يعانونه من الضيق والهم في هذه المعركة، فيقول لهم ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم، اطمئنوا ألن يكفيكم. فهو إما أن يكون استفهام استنكار أو استفهام تقرير، فإن كان استفهام استنكار فالمعنى لما تقلقون والله سيمدكم بهذا، أزيلوا ما في نفوسكم من هذا العنت، وإن كان تقريرا فهو يقول ألن يكفيكم أن هذا سيحصل لكم، ولذلك قال ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، منزلين يعني من السماء. طيب لما قال منزلين؟ قالوا فيها فائدتان، أنه قال منزلين يعني أن المدد من السماء، وهذا في تضمين كبير. والأمر الثاني قالوا أنهم منزلين يعني سينزلون مواقعهم، سينزلون مواقعهم المناسبة للقتال، يعني منزلين من السماء وأيضا سيأخذون مواقعهم المناسبة في القتال، وهذا تضمين كبير للجيش المسلم. قال منزلين، بلى بلى هذا حرف يدل على تقرير ما بعد الاستفهام، والمعنى وش المعنى؟ بلى يكفيكم، هو يقول ألن يكفيكم، الجواب بلى يكفيكم، بلى يكفيكم هذا أي أو تقرير لهذا الأمر. أيوة، قال ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى. ثم قال إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم. بعضهم جعل هذا في غزوة أحد كما ذكرنا قبل، وبعضهم يقول هذا من شأن أيضا غزوة بدر، لكن وش معنى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم؟ هذا ويأتوكم من فورهم، هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. أنا الواحد يبين لي معنى الآية ذي بالإجمال، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. دائما نقرأها نحن في المصحف ونرددها دائما، ايش معناها؟ سم. ايوه، أتوا الثلاثة آلاف يعني ويأتوكم راجع على الثلاثة آلاف ممكن. ايوه، طيب ليش إذا جوا الثلاثة آلاف يمددوا بخمسة؟ ما في مناسبة. كيف يعني يصير العام؟ يعني إذا ويأتوكم من فورهم هذا راجع للمشركين، طيب وين ضميرهم المشركين؟ في ضمير لهم قبل، في ذكر لهم قبل، قصدي ما في. ثلاثة ثم خمسة لا مانع ان هذا يقص اولا ثم هذا بعده. صحيح صحيح، لكن الضمير ويأتوكم من فورهم على من؟ على الملائكة، الملائكة. بس كذا يعني في إشكال عندنا الآن، في إشكال بالترتيب، ترتيب النظم، يعني وشلون كان يكون الترتيب؟ بلى إن تصبروا وتتقوا يمددكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ويأتوكم من فورهم، كان يكون كذا الترتيب، كيف يقول ويأتوكم من فورهم يمددكم ربكم بخمسة سم أي. أي. بخمسة آلاف. على كل حال يعني جمهور المفسرين على أن المعنى ويأتوكم من فورهم يعني يأتيكم مشركون وليس الملائكة، وقال بعضهم أن المقصود ويأتوكم من فورهم الملائكة، ولكن هنا يشكل على هذا القول أن النظم كيف ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم، كان يقول يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ويأتوكم من فورهم، كذا النظم ما هو يأتوكم من فورهم هذا يمددكم، هذا صعب في تكلف يعني في تكلف في تسويغ هذا العطف. لا عاد احنا ما جينا الان لتفسير الايه، بس الان ها الله عز وجل وعدهم بانزال الخمسه ليس لسبب ان الثلاثه ما قلنا كذا يا شيخ، انا اقصد يعني في اشكال بالنظر. طيب خلونا نقول هو هي هم قالوا لها قولين، إما أنه يأتوكم من فورهم الملائكة ولا يأتوكم من فورهم المشركون، والصحيح والله أعلم أنه يأتوكم من فورهم المشركون، وورد هذا فيها سبب نزول أو ورد فيها يعني في قصة بدر ورد في شأنها أمر، وهو أن كرز بن جابر المحاربي القرشي كان يجمع لقريش في بدر وكان يريد أن يمدهم، فكان المسلمون يتخوفون منه، ولكنه لما رأى الهزيمة انخزل وتركهم، ثم إنه أسلم بعد ذلك، فقالوا إن هذا يبين أيضا المعنى. طيب هذا السبب سواء صح ولا ما صح، نحن نريد أن نتبين معنى الآية. فهنا الله ذكر أن نبيه صلى الله عليه وسلم وعد المؤمنين بمدد ثلاثة آلاف، ثم قال بلى يعني هذا يكفيكم، ثم قال بعد ذلك إن تصبروا وتتقوا، ذكر شروط إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، يعني يأتوكم المشركون من فورهم. ما معنى من فورهم؟ الفور أصله الفوران، يقال فار القدر إذا غلا، والفوران الفوران يكون من شدة الحرارة صح، فهو يدل على التتابع ويدل على السرعة، الفوران يدل على التتابع ويدل على السرعة ويدل على الحالة الدافعة، لأنه لا يصل الإنسان إلى الفور والسرعة إلا من شيء يدفعه، فهذا اللفظ معبر، قال وبلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، يعني يأتوكم المشركون من جهة من ساعتهم هذا بشكل مباغت، وهم مسرعون وتحملهم الضغينة والحقد، هذا هو سبب الفوران وهذا هو سبب السرعة، يعني إذا أتوكم بهذا الشكل متتابعين من ساعتهم هذه مفاجئين يحملهم الغيظ الشديد، يكون مدد المدد من الله، ويأتوكم من فورهم هذا يعني من ساعتهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. هذا يشترط لهذا المدد الذي ذكره الله في هذه الآية ها ثلاثة شروط: الصبر والتقوى وأن يأتوا من فورهم. لكن هل هذا حصل؟ لم يحصل. الصبر والتقوى من المؤمنين في بدر حصلت، لكن لم يحصل أنهم أتوا من فورهم المشركون. لكن يبقى عندنا سؤال، هل هذا شيء خاص ببدر أو أنه حكم عام؟ الذي يظهر والله أعلم أنه وإن كان في شهر بدر إلا أنه حكم عام، يؤيده أنه لم يقل هنا بلى وإن تصبروا، استأنف جملة جديدة قال إن تصبروا، فجعلها كأنه حكم مستقل. فمتى حصل المؤمنون التقوى والصبر وباغتهم الكفار فإن الله يمددهم، لكن هذا المدد قد يختلف عدده باختلاف الجيوش والأحوال إلى آخره. إذن قال هنا بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. طيب ما معنى مسومين؟ من العلامة معلمين، من هم المعلمين؟ الملائكة. طيب ورد قراءة مسومين وهي قراءة سبعية، قال من الملائكة مسومين 5000 من الملائكة مسومين مسومين مسومين، فما معنى مسومين وما معنى مسومين؟ يعني مسومين معلمين، من اللي علمهم؟ يعني الله جعل لهم علامة. طيب ومسومين هم مسومين الملائكة، سوموا أي شيء؟ سوموا أنفسهم وسوموا خيلهم، هذا وارد. طيب وش معنى السؤال العلامة دي؟ وش القصد؟ وش المقصود من الكلام؟ سم أي هذا شيء يعني معروف من حال الحرب. أيوه، فكان معروف معلوما عندهم في حال الحرب أنهم يسومون أنفسهم ويسومون دوابهم، وهذا إشارة إلى الشجاعة والاستعداد، فإنهم كانوا يجزون نواصي خيلهم وأحيانا يصنعون غير ذلك من العلامات ويلبسون لبسا يميزهم، كما كان الزبير في غزوة بدر يلبس عمامة صفراء، قالوا فنزلت الملائكة على خيل بلق وكانوا يلبسون العمائم الصفر. فالذي يجعل السيما في الحرب العلامة هذه إنما هو يصنعها لشجاعته، فهو يقول وكأنه يقول للناس اعرفوني ها أنا ذا، من أرادني فليأتي إليك، وهذه لا يفعلها إلا الشجعان، وهذا تطمين كبير من الله عز وجل للمؤمنين بأنه ينزل ملائكة معلمين معدين للقتال، وبأن هؤلاء الملائكة أيضا قد سوموا خيلهم واستعدوا للحرب، وهذا تضمين عظيم ونصر كبير من الله عز وجل للمؤمنين. لكن هنا قال بعد ذلك وما جعله الله إلا بشرى لكم، وما جعله الله، الضمير يعود على أي شيء؟ المدد أو النصر؟ ما جعله الله إلا بشرى لكم. طيب هنا لما قال لكم؟ وما جعله الله إلا بشرى لكم، زيادة في التطمين لأجلكم، فهذا يعني يبين العناية بهم. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به ولتطمئن قلوبكم. ولتطمئن، الاطمئنان هو السكون والاستقرار، وهو ضد القلق والاضطراب، والمعلوم أن حال الحرب هي حال قلق واضطراب وخوف ورعب، فإذا أنزل الله الملائكة كان من فوائد نزالهم البشرى والتطمين، والتطمين هذا من منح الله عز وجل في الحرب، لأن مدد الملائكة قد لا يكون الغرض منه دائما أن يقاتلوا، ليس من غرضهم أن يقاتلوا، ولو شاء الله لانتصر منهم، الله عز وجل إنما أنزلهم لأغراض، منها القتال ومنها بشرى ومنها التطمين، هذا من جند الله، كما أن الله عز وجل قد يصيب المؤمنين بالنعاس في الحرب، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، يعني واحد في الحرب ينام، كما سقط السيف من يد أبي طلحة في معركة أحد عدة مرات، وهذا من التطمين. فالملائكة إنزالهم بشرى وتطمين ويقاتلون، كما في بدر قاتلوا ورأوا الرؤوس تندر ورأوا الجسم يخضر ويموت من غير ما يضربه أحد يشاهد، إنما كانوا يسمعون بعض الأصوات كقول أقبل حيزوم يحث فرسه على القتال الملك. إذن قال هنا: وما جعل الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، هذا التعقيب عظيم، فإنه بعد أن ذكر هذا المدد العظيم 3000 و5000 وهؤلاء الملائكة المنزلين والذين يعرفون مواقعهم في القتال، والملائكة المسومين والمسومين المعدين المستعدين للقتال، كل هذا لا ينفع ما لم يكن النصر من الله. وما النصر إلا من عند الله، ولذلك ختم فقال: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وفائدة هذين الاسمين عظيمة، فإن العزيز هو الذي لا يغالب ويقهر ولا يقهر، لكنه هنا أضاف إليه اسم آخر وهو الحكيم. طيب، وما فائدة هذا الاسم حين اقترن بالاسم الآخر؟ قالوا له عدة فوائد، منها أنه عزيز بحكمة، فلا يبطش ويتعدى مواقع الحكمة. قالوا يؤيد هذا ما ورد بعد ذلك من ذكر التوبة على بعض المشركين والغفران لهم. قالوا أيضا من فوائده أنه حكيم، يضع النصر حيث في المكان الذي يستحقه المستحق، ويمنعه حين تكون المصلحة في منعه، فجعل نصره في بدر حيث كانت هي الحكمة، ومنعه في أحد حيث كانت الحكمة. ولذلك ستجدون إخواني الكرام وأيضا أخوات الكريمات حين نتأمل هذه القصة غزوة أحد في القرآن، ستجدون من الدلالات والهدايات والإرشادات شيء عجيب، ومن تربية النفوس شيء عظيم. والله عز وجل رب هذه الأمة، رب صدر هذه الأمة التي أنشأها الله وهيئها لحمل هذا الدين العظيم، رباها سنين حتى بثت هذا الدين في أرجاء المعمورة في وقت يسير جدا في عمر التاريخ، وهي من المعجزات التي يذكرونها للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد تربى هؤلاء القوم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر عهدهم في حال الضعف في مكة 13 سنة، وهم مستضعفون لا يبوحون بدينهم، ثم هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في 10 سنين، وجرت هذه الوقائع التي يسجلها القرآن، سجل وقائعهم بدر وأحد والأحزاب، وهم في كل هذه الأحوال يتربون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإنهم في بدر كانوا أذلة ضعفاء، نصرهم الله هذا النصر العظيم المبين الذي سماه الله عز وجل الفرقان، وكان نصرا كبيرا أسس لهذا الدين، وأذل الله به المشركين إذلالا كبيرا. ثم إنهم بعد ذلك لما جرى منهم ما جرى من العصيان في غزوة أحد، أدار الله عليهم لحكمة أيضا أرادها الله، وستثبت هذه القصة سورة القصة في السورة من هذا الحكم شيء يبهر العقول إن شاء الله فيما يستقبل. فكانت هذه تربية لهم، والله لطيف بهم في كل ذلك. فكانوا رغبوا في الدنيا، لما نزلوا قالوا الغنائم الغنائم، والله عز وجل له الحكمة البالغة. ثم إنك إذا تأملت سائر سيرة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم تجد هذه التربية حتى تهذبت نفوسهم وتهيأوا لحمل هذا الدين ونشره في أصقاع المعمورة. ففي غزوة الأحزاب بعد ذلك، عفواً في صلح الحديبية بعد ذلك، كانت نفوسهم فدائية. الآن انظر في غزوة أحد كيف كانوا يقول بعضهم الغنائم الغنائم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ولكن في في في في صلح الحديبية كانوا أنا أرضى الدنيا في ديننا، ولم يرضوا الصلح، لأنهم 1300 يريدون أن يقاتلوا قريش في عقر دارهم. فانظر الفرق. الآن قريش أتت إلى المدينة، وفي ذاك الموقف كانوا يريدون هم أن يغزوا قريش في عقر دارهم، وهذا صعب، ومع ذلك كانوا يريدون هذا، على أرض الدنيا في ديننا نقاتلهم، وهم 1300. فهذبوا حتى في صلح الحديبية، هذبوا في هذا الصلح حتى أصبح الأمر عندهم هو طاعة الله وطاعة رسوله. طاعته هنا في غزوة أحد لما قال لا تنزلوا وإن رأيتم الطير تخطفنا، وهناك ارضوا لأن هذا الصلح في الحديبية هو من الله، وإن رأيتم أنه فيه حيف عليكم فهو من الله، والحكمة لله هنا وهنا وفي كل شأن. ولذلك الله عز وجل يختم هنا قال وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. طيب هنا بعد أن قال وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، بيّن من حكمته ونصره وتأييده، قال ليقطع طرفا من الذين كفروا. ما معنى طرفا من الذين كفروا؟ ليقطع طرفا من الذين كفروا. طرف، الطرف ما هو؟ الأطراف، أما أبعد الشيء ولا أطراف؟ الأطراف مثل أطراف الإنسان، أجزاؤه المتطرفة منه كذا. طيب ليقطع طرفا من الذين كفروا، يعني ليقطع ليهلك طرفا من الذين كفروا، لأنه لن يكون استئصال الكفار كلهم، ولكن سيكون استئصال طرف منهم. طيب وهذا الطرف هل تم استئصاله؟ إن قلنا أن المقصود غزوة بدر، نقول نعم هذا حصل، وقتل 70 من صناديدهم. وإن قلنا أنها تشمل بدر وأعم من ذلك، نقول أيضا من الحكم ومن فوائد هذا الغزو أن الله عز وجل يسلط المؤمنين على الكفار فيقطعون جانبا منهم. طيب وهذا وقطع الطرف، قالوا وقطع أطراف، يعني وقتل بعض المشركين أو من كبارهم، قالوا هذا موصل إلى أن يوهن الكفار ويذلهم ويقهرهم، ليقطع طرفا من الذين كفروا كما حصل في بدر. فإنها مصيبة تجرعوها، حتى لما حصل لهم ما حصل في غزوة أحد أخرجوا، مثلوا بالمسلمين وأخرجوا الأكباد وأكلوها من القهر الذي يشعرون به لأنهم قد أذلوا. قال ليقطع طرفا من الذين كفروا، قالوا وفي التنكير هنا طرفا يدل على التفخيم، يعني طرفا معتبرا من المشركين كما حصل في غزوة بدر. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم، ما معنى يكبتهم؟ يكبتهم يعني يذلهم ويخزيهم، أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. خائبين يعني خاسرين، لم يحصلوا على شيء. فذكر هنا فذكر مصلحتين من مصالح القتال، وهما ليقطع طرفا من الذين كفروا، أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. هاتين المصلحتين مصلحتان عظيمتان، لكن هاتان المصلحتان لا تحصلان إلا في حال انتصار المسلمين، ولا يحصل حتى في حال الهزيمة. أما ليقطع طرفا من الذين كفروا، هذا حتى يحصل في وقت الهزيمة. أليس أيضا المسلمون أحيانا وهم مهزومون ينالون من الكفار؟ بلى. طيب، الآن بيّنت لنا الآية أن من مصالح القتال أن يقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم. طيب، والكبت هذا مصلحة ولو لم يحصل قتل؟ نعم، إذا كبت الكفار ورجعوا بخيبتهم وبغيظهم فهذا انتصار. ولذلك الله عز وجل ماذا يقول في غزوة الأحزاب؟ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فإن هذه هزيمة. ولا يظن الظان أن هزيمة الجيوش دائما بأن يباد الجيش كله أو يباد نصف الجيش أو حتى ربع الجيش. لا، أنت إذا تأمل في هزيمة المشركين في بدر، 70 قتلوا من كم؟ من 1000. لو يأتي يحسبها واحد حسب يبوشهم 70 من 1000، لا، ما تقاس الحروب هكذا. الحروب لا تقاس بهذه الطريقة. الحروب هي أشياء حسية ومعنوية، والمعنوية قد تكون أعظم من الحسية. ولذلك هم هزموا شر هزيمة وأصابهم الذل والهوان بعد بدر، وانكسرت شوكتهم، لأنه جزء من القوة التي تقاتل بها الشعوب والأمم هي القوة المعنوية، أن يرهب. فأحيانا إذا مارس القتال استهين به، وقبل ذلك يكون مرهوبا، فجزء من هذا. ولذلك الله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. فهذا جزء مقصود من الحروب. وأما الذل والهوان والكبت والغيظ فهو شعور نفسي. ولذلك أنتم ترون في التاريخ أن شعوبا قليلة استولت على شعوب كثيرة. فمثلا اليابان استولت على الصين واستعمرتها، من يصدق أن اليابان تستعمر الصين؟ ومن يصدق أن النصارى يأتون بعدد قليل ليس كبير جدا ويغزون المسلمين عام 492 للهجرة ويستولون على بيت المقدس ويقتلونهم شر قتلة، ويخرج المسلمون هاربين إلى بغداد إلى الخليفة العباسي، والخليفة يهيج الناس على قتال النصارى ويخرج الفقهاء والقضاة والعلماء ليهيجوا الناس، والناس لا يتحركون، وهن وضعف لا يريدون أن يقاتلون. وبعدها ب90 سنة لما رجع الناس إلى دينهم ورجعوهم قيض الله لهم هذا النصر المبين على النصارى وأخرجوهم ودعروهم وهم بعدد قليل. لكن هو الوهن الذي يصيب النفوس، الوهن والضعف الذي يصيب النفوس. فهذا من أغراض من الأغراض التي تبينها السورة. قال ليقطع طرفا من الذين، وكذلك قصة المغول. تعرفون هذا شيء في التاريخ، كيف يأتي هذا الجيش القليل ويستعمر المسلمين، وكيف يأتي الرجل لقرابة 10 رجال أو 5 ويأتي بالسكين ويذبحهم وينحرهم كما تنحر الشاة. وهن هذا الوهن، صلى الله السلام والعافية. قال ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ليس لك من الأمر شيء يعني أن الأمر كله لله ليس لك أنت. قالوا هذه الآية نزل، هذه الجملة نزل فيها سبب نزول، أو هي وردت بسبب نزول، لكنهم ذكروا لها سببين. السبب الأول قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما شج في أحد وكسرت رباعيته قال كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم وهو يدعوهم إلى الله يستبعد هدايتهم، فقال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. وأيضا ورد فيها سبب نزول آخر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط ويدعو على أناس بأعيانهم ويقول اللهم إلعن فلان وفلان، وذكروا منهم أبا سفيان والحارث بن هشام وصفوان بن أمية، وهؤلاء كلهم أسلموا. العجيب، فينزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. طيب، أي سبب النزول هو الأولى؟ عند سببا أنه دعا على قوم، والثاني أنه في أحد قال كيف يفلح قوم. تحمل عليهما كليهما. لا مانع إذا تعدى سبب النزول وليس هناك تعارض أن تكون تحمل عليهما، فنزلت بسبب هذا وهذا، كان يدعو وأيضا قال كيف يفلح قوم، فنزل ليس لك من الأمر شيء. طيب، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم، أو يتوب معطوف على إيش؟ ليقطع طرفا من الذين كفروا، أو يكبتهم، أو يتوب عليهم، أو يعذبهم، كذا. طيب كيف تكون الجملة ذي ليس لك من الأمر شيء؟ تكون جملة اعتراضية. إذن أو يتوب عليهم أو يعذبهم معطوف على ليقطع طرفا من الذين كفروا، أو يكبتهم، أو يتوب عليهم، أو يعذبهم. فالأحوال الحاصلة في الحروب أربعة أحوال ما تخرج عنها، وش هي؟ أن يقطع طرفا من الذين كفروا، أو يكبتهم فيخيبوا، أو الله يتوب عليهم ويسلمون، أو يعذبهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالذل والهوان وبالآخرة العذاب الأليم، لا تخرج أحوالهم عن هذا. فإن قال قائل وما الغرض من الجملة المعترضة هنا؟ وما الغرض من الجملة المعترضة هنا؟ لما قال ليس لك من ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يعني الجملة المعترضة لها فائدة، ترى إن عرفناها قلنا، وإن ما عرفناها قلنا لها فائدة بس ما نعرف. يعني ليس الجملة المعترضة إن ما لها فائدة، لا. سم طيب وش ربطها باللي قبلها؟ عند احنا ربطها بالبعدها. طيب ربطها باللي قبلها، يعني كيف يقول ليس لك من الأمر شيء قال ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك، أو تربطها باللي بعدها فقط؟ لكن تقول لها إنها ألصق بالذي بعدها. أي يعني كأنه يقول ليس لك، كأنه يقول ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، وهذا هو المقصود الأول، صح؟ المقصود للمقاتل هذا الأول. ثم قال ليس لك من الأمر شيء، ها؟ فإنه محض فضل من الله هذا كله، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، هذا كله لله عز وجل ليس لك، أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لكن لاحظ هنا أنه قال أو يتوب عليهم وما ذكر سبب توبتهم. هل قال أو يتوب عليهم إذا تابوا، أو قال أو يتوب عليهم فقط؟ قالوا ليدل على أن توبة الله هي من فضله سبحانه وتعالى، فلم يذكر لها سببا، لكن لما ذكر عذابهم أو يعذبهم علل، قال فإنهم ظالمون، يعني بسبب ظلم مؤكد، أو يتوب عليهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. طيب، قال بعدها ولله ما في السماوات وما في الأرض. من يربط لنا هذه الآية بما قبلها؟ أيوة، ليس لك من الأمر شيء، بل الأمر كله لمن؟ ولذلك قال ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر يعذب من يشاء، يغفر لمن يشاء، ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. طيب، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. طيب، هنا قالوا إنه ختم بهذين الاسمين مع أنه ذكر صنفين، وهو قال يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فذكر مغفورا له وذكر معذبا، ومع ذلك ما قال مثلا والله غفور قوي أو والله شديد العقاب وغفور رحيم كما يختم مثل هذا. فلماذا ختم بالله غفور رحيم ما لم يختم مثل والله شديد العقاب وهو غفور رحيم؟ أيه، سبقت. قالوا لأن الله قد حكم أن غضبه أن رحمته سبقت غضبه، ولذلك ختم بهذين الاسمين مع أنه ذكر صنفين متضادين. قال والله غفور رحيم، ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله غفور رحيم. سبق. إيه، ليه ما طيب يبي يدخلنا على الشيخ عبد الله؟ ها، ليش أنت طيب عندك شيء؟ لأنه قدم العذاب صح، والسياق ارجع للسياق، وقدم العذاب قال يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. اي، على كل حال هنا السياق هنا هو الله يعرض التوبة عليهم، قال او يتوب عليهم، ثم قال ولله ما في السماوات كلها، ليس هي تابعة كلها، وليس لك من الامر شيء، فلذلك قال ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. الله عز وجل حتى في مثل هذا الموقف يعرض غفرانه ورحمته، والله غفور رحيم. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وهذا هذه الآية ورودها في أثناء القصة أثار إشكالا عند العلماء، وهو كيف يرد هذا النهي في أثناء قصة أحد، ما علاقته بغزوة أحد؟ لأنك ترى أن ما قبلها في شأن أحد وما بعدها فيما بعد في شأن أحد، فما علاقة هذه الآيات هذه الآية وما بعدها بالغزوة؟ أي كيف تريد النصر وأنت تحارب الله بالربا والمعاصي صح؟ طيب وما بعدها من الآيات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، نفس الكلام يعني، كأنه يعني يقول إن أسباب النصر هي الطاعة، ترك المعصية وطاعة الله عز وجل. الربا يعني كانوا ذكر الربا لأنه أشد أنواع الأنواع، وهم كانوا يقارفونه في ذاك الوقت في بداية الإسلام. سم أي لأنها لأن الله عز وجل قال إن تصبروا وتتقوا، وذكر الصبر والتقوى، قال لا يضركم كيدهم شيئا ثم قال ان تصبروا وتتقوا ياتوكم من فورهم. اذا الرابط ان الله عز وجل ذكر الصبر والتقوى وبين ان الصبر والتقوى قبل هذه الايه انها من اسباب النصر. فهنا سيبين ما هي هذه الامور التي تحقق الصبر والتقوى عمليا. فقال يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا، لانهم كانوا يقارفون الربا. وانتم تعلمون ان هذا في اول الامر في اول الاسلام. قال يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، فان المعاصي من اسباب الهزيمه، فبالذنوب تكون الهزيمه، وبالتقوى والصبر يكون النصر. ولذلك في هذه السورة نفسها قال الله عز وجل بعد ذلك إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فهنا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طيب لا تأكلوا الربا أضعافا ومضاعفة، هل المعنى هنا أن أكل الربا بغير أضعاف مضاعفة حلال؟ لأنه نهى عن أكل الربا أضعافا مضاعفة. يعني هذا الحال، يعني هذا الحال لا مو بتدرج، يعني إن هذا حكاية حال، يعني أن هنا الصحيح أنه هذا خرج مخرج الغالب، فما خرج مخرج الغالب لا مفهوم مخالفة له، يعني إنهم كانوا يأكلون الربا هم أضعافا مضاعفة. كيف أضعافا مضاعفة؟ يكون له دين على الرجل ثم يأتيه الرجل في وقت السداد فيقول له الدائن يقول له إما أن تقضي وإما أن تربي، فإما أنك تقضي دينك اللي عليك أو تربي، أجعله مضاعفا 1000 يكون 2000. فهذا كان صنيعهم في الجاهلية وكان يمشون على هذا. وصاحب الدين المسكين المدين هذا ليس له حيلة، لأنه ما يستطيع يسدد ويريد الفسحة في الأجل، فيقول ضاعف عليه الدين وتنحل السنة القادمة، وإذا جت السنة القادمة ما عنده يقوم يضاعفها بعد، ثم يتجمع عليه الديون ويصير يشتغل في الدين، بس كأنه رقيق عند هذا الرجل يعمل له يسدد رأس المال وأضعافه. وهذا تصنعه دول أحيانا، وصندوق النقد الدولي هذا شغل، يعني تشتغل بالفوائد بس، هذا أكل الناس، أكل أموال الناس بالباطل. فهنا قال لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، إذن هي حكاية حال، هذا هو حالهم، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. فذكر أشنع أكلتهم للربا وهي هذه أضعافا مضاعفة، وهو جرم تشمئز من النفوس ويعلم ظلمه. لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. شوف ذا أمر بالتقوى، لأن التقوى هي أسباب النصر، فنهاهم ثم أمرهم بالتقوى ثم قال لعلكم تفلحون، فلاحا عاما وحتى في حروبكم لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين، ثم أمرهم بالتقوى أيضا واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، ثم أمر أيضا بالطاعة. ومن مناسبة هذه الأمر بالطاعة هنا ما حصل في غزوة أحد، حينما عصوا الرسول ونزلوا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، ثم قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. سارعوا، المسارعة مفاعلة تكون من اثنين. طيب والمقصود أنكم تنافسوا في الطاعات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، فأمرهم بالمسارعة إلى شيئين، مغفرة وجنة. لكن السؤال لما بدأ بالمغفرة قبل الجنة؟ لما بدأ بالمغفرة قبل الجنة؟ لأن هي السبب، المغفرة هي السبب الموصل، أيوة هي السبب الموصل إلى الجنة. قال إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. هنا ذكر أن الجنة عرضها السماوات والأرض، والسماوات والأرض خلق عظيم، فالجنة عرضها السماوات والأرض، ومعلوم أن الشيء له عرض وله طول، فالله ذكر هنا العرض ولم يذكر الطول، لما؟ طيب وش وجه العظمة؟ ايوه ايه اجل فالطول معلوم انه اكثر من العرض، صح؟ فهنا في بلغة عجيبة، وش هنا؟ قال جنة عرضها السماوات والأرض، فذكر العرض لأن العرض معلوم أنه أقل من الطول، فإذا كان العرض كالسماوات والأرض فما بالك بالطول، فترك الطول أمره غير معلوم، ما هذا من عظم هذه الجنة. وأيضا قالوا إنه لو ذكر الطول فالعرض يكون مجهولا، لو ذكر الطول يكون العرض مجهولا. ليه؟ لأن العرض قد يكون صغير، صح؟ لأن العرض قد يكون خيط، إيه، وقد يكون بالنسبة للطول شيء قليل وقد يكون شيء كثير، لكن لما ذكر العرض يعلم منه أن الطول أكبر منه يقينا، فقالوا هذا من الحكمة وهذا من بلاغته. قال جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وذكر التقوى أيضا أعدت للمتقين. ثم ذكر هذه الأوصاف التي تأملوها معي، نقولها بسرعة لأنها أوصاف معلومة، لكن المهم في هذه الأوصاف هو الاتصاف بها والسعي أن يكون الإنسان يتحلى بها، وهي مكارم الأخلاق، وهي التي يحصل بها الثواب العظيم عند الله عز وجل. ما هي هذه الصفات؟ ينفقون في السراء والضراء، يعني ينفقون في حال فقرهم وينفقون في حال غناهم. طبعا نفقتهم في حالة فقرهم ليست كنفقتهم في حال غناهم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. وش معنى كاظمين الغيظ؟ الكظم. الكظم يقولون كظم القربة إذا أغلقها على امتلاء. شف التعبير، كظم القربة إذا أغلقها على امتلاء. فماذا يدل عليه لفظ كاظمين؟ أنهم امتلأوا من الغيظ لكنهم كظموا. وهم لماذا كظموا؟ لله. والكاظمين الغيظ، فلم يريدوا أن ينفذوا غيظهم. والغيظ هو مبدأ الغضب، يكون الغيظ ثم يكون بعده الغضب والانتقام. فهؤلاء كاظمين الغيظ بعد أن امتلأوا منه. شوف امتلأوا منه مع ذلك يصبرون ويكظمون غيظهم عن الناس. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هذه أعلى منها. كيف علوها؟ أنا كظمت الغيظ وما أخرجته، طيب وعافين عن الناس سامحته، ها؟ وسامحته في نفسي لله، وهذه أعلى. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الختام هنا والله يحب المحسنين يدل على أن هؤلاء هم من اتصف بالإحسان. هؤلاء الذين سارعوا إلى مغفرة من ربهم وجنة عرضها السماوات والأرض، الكاظمين الغيظ، الذين ينفقون في السراء والضراء، الكاظمين الغيظ، العافين عن الناس، هم المحسنون. فمن اتصف بهذه الصفات فهو من المحسنين وهو محبوب والله يحبه. أول وهذا من أعظم الحفظ، ولذلك والله يحب المحسنين. لا يعني كانك تقول الإحسان صفة زائدة، لا هذا والله يحب المحسنين نعم هذا يشمل تلك يعني الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس هؤلاء هم المحسنون. لا هذا هو الإحسان فالله يحب من اتصف بهذه الصفة والله يحب المحسنين. ثم ذكر هذا حال إحسانه ثم ذكر بعد ذلك حالهم في الذنب هذا حالهم في الإحسان ذكر بعدها حالهم حين الذنب وهي الذنوب التي تعتري عباد الله ولا يخلو أحد من الذنب. قال والذين إذا فعلوا فاحشة والفاحشة هي ما عظم من الذنوب ومن أعظمه الزنا وغيره من الفواحش والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم لا قالوا هذا من عطف العام أحسن ما يقال فيه من عطف العام على الخاص فعلوا فاحشة هذا خاص ظلموا أنفسهم يشمل الفاحشة وغيرها والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله بألسنتهم ولا بقلوبهم بقلوبهم هي الأصل ذكروا الله بقلوبهم وهذا من الأسباب التي تجعل الإنسان يقلع عن الذنب ويتوب وهو ذكر الله. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عنها خاف مقام ربه فإذا تذكر الإنسان عظمة الله وأن الله خلقه لعبادته وأن الله أمره ونهاه وأنه سيحاسبه ويجازيه فإنه يقلع عن الذنب ولذلك هذا الله يذكر بهذا لأنه هذه أسباب الإقلاع. ذكروا الله فاستغفروا لما ذكروا الله بقلوبهم استغفروا وطلبوا المغفرة من الله بألسنتهم وقلوبهم فاستغفروا الله قال ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا. طيب هنا ومن يغفر الذنوب إلا الله قالوا هذه الجملة معترضة لما أتت هذه الجملة معترضة بين فاستغفروا ولم يصروا قالوا من باب التهيج تهيج النفوس على الإقبال على التوبة قال ولم يصروا وما معنى الإصرار؟ الإصرار الدوام أصر على شيء أدام عليه قال أصر المال إذا ربطه كأنه يعني يقول خلاص ما تطلع من الكيس هذا صره قال ولم يصروا يعني ولم يستمروا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وهذا من عظيم رحمة الله أنه لما ذكر هذه الذنوب ومنها الفاحشة والذنوب قال ولم يصروا على ما فعلوا وجعل هذا من المدائح لهم أنهم إذا أذنبوا تابوا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فرتب الجزاء قال أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وهذا والله من واسع رحمة الله أنه يذكر هذه حالهم في الإحسان ثم يذكر حالهم في الذنب ولا بد لكل عبد أن يذنب ولكن رحمة الله واسعة فالله يعرض عليهم ويمدحهم بالتوبة ولذلك يرتب على هذا الجزاء العظيم ويقول أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. طيب هنا ليش يقول أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم جزاؤهم ماذا تدل عليه كلمة جزاؤهم يعني جزاء الجزاء مقابل عمل أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعمة أيوة ونعمة نعمة كلمة مدح أسأل الله سبحانه وتعالى أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجعلنا من عباده التوابين المتقين المسارعين إلى مغفرة الله ورحمته وأن يفقهنا في دينه ويعلمنا تأويل كتابه وأن ينفعنا بكتابه جل وعلا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يحفظك. يا هلا والله. الله يحفظك. لعلكم. السلام، حياك الله. عليكم السلام، الله يرضى عليكم. لعلكم وجاء Thank you.